لا ينافي السؤال بصفاته، كما أن الحلف لا يشرع إلا بالله كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي لفظ للترمذي: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي: حديث حسن. ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله. نعم. ومن مثل سؤال الله بأسمائه وصفاته الحلف، فإن الحلف بالله أو بصفة من صفاته كالحلف بالقرآن أو بآية من القرآن أو سورة من القرآن هذا أمر جائز، وهو حلف بالله لأنه حلف بصفة من صفاته وهي الكلام. نعم. قال: لأن لفظ الغير قد يراد به المباين المنفصل، ولهذا لم يطلق السلف وسائر الأئمة على القرآن وسائر صفات الله أنها غيره. نعم. ولم يطلقوا عليها أنها ليست غيره، لأن لفظ الغير فيه إجمال قد يراد به المباين المنفصل، فلا يكون صفة الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ الغير، وقد يراد به ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير له فيكون غيرا بهذا الاصطلاح. هذا بحث في صفات الله، هل هي غير الله أو هي الله، كلام دار بين العلماء بسبب دخول هؤلاء الجدلية في هذه الأمور، وهذا باب لا يجوز الدخول فيه، ولا يقال إن أسماء الله غير الله أو أنها هي الله، لأن هذا أمر مجمل يتوقف فيه ولا يبحث فيه. ونعتقد أن صفات الله ليست هي غير الله، وليست هي مباينة لله أو منفصلة عن الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا تنازع أهل النظر في مسمى الغير، والنزاع في ذلك لفظي، ولكن بسبب ذلك حصلت في مسائل الصفات من الشبهات ما لا ينجلي إلا بمعرفة ما وقع في الألفاظ من الاشتراك والإبهامات كما قد بسط في غير هذا الموضع. نعم. ولهذا يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قول صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى اسم الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات، ولهذا لا يقال صفات الله زائدة عليه سبحانه، وإن قيل الصفات زائدة على الذات لأن المراد أنها هي زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات المجردة، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، فليس اسم الله متناولا لذات مجردة عن الصفات أصلا، ولا يمكن وجود ذلك. ولهذا قال أحمد رحمه الله في مناظرته للجهمية: لا نقول الله وعلمه، والله وقدرته، والله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، هو إله واحد. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته هو المعبود المرجو والمدعو والمستعاذ به المستغاث به المقسم به، فلا يتصور أن أسماء الله وصفاته غير الله جل وعلا في الخارج، أما في الذهن يتصور أن الذات شيء والأسماء والصفات شيء آخر في التصور والذهن، أما في الخارج فالمسمى الاسم داخل في المسمى والصفة داخلة في الموصوف. نعم. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. قال رحمه الله: وأما قول الناس أسألك بالله وبالرحم وقراءة من قرأ تساءلون به والأرحام فهو من باب التسبب بها، فإن الرحم توجب الصلة وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس هو من باب الإقسام ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم والصلاة عليهم. الباء تأتي على معنيين، معنى تأتي على معنيين، معنى القسم مثل أقسم بالله، وتأتي بمعنى السببية، أسألك بكذا أي بسبب كذا، أسألك بالرحم أي بسبب الرحم، وليس معناه أقسم عليك بالرحم، فقوله أسألك بالرحم أي بسبب الرحم، مثل أدخل الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: من هذا الباب ما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه قال: كنت إذا سألت علي رضي الله عنه شيئا فلم يعطنيه قلت له بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه فيعطيني، أي بسبب حق جعفر، وليس المقصود أنه يقسم بحق جعفر، وإنما المقصود أنه يسأله بسببه وبسبب القرابة التي بينهما. جعفر أخ لعلي. نعم. فباء السببية غير باء القسم. نعم. أو كما قال: